وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون